ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وتلك القرى الأنفاق. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما فلما جاء قال لفتاه آتنا غداءنا. سبحان الله العظيم. قال لفتاه آتنا واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فوجدت لقد جئت شيئا صدق الله العظيم. أوصل حبالك بالإله ولذ به، واجعل بصدرك جنة القرآن، تدخل جنان الخلد قبل دخولها وتجد بذاك حقائق الأكوان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش هذه الأيام المباركات ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا لنلحق بشهر رمضان، فيستحب لنا جميعا أن ندعو الله عز وجل للحاق بالأيام الصالحات كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا أيها الإخوة الأحباب قد أترعنا الأجواء بالقرآن الكريم، فهيا بنا نعطر الأجواء بالابتهال إلى الله رب العالمين، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام سيدنا النبي، سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام ظل مطهرا صلى بكل الأنبياء جماعة سيدنا النبي، صلى بكل الأنبياء إن الوفود يقدمون الأكبر، إن الوفود يقدمون الأنور، ثم ارتقى نحو السماء لمستوى فيه رأى المجد الأثيل موفرا فحباه مولاه بأكبر نعمة وأمده كرما بأنواع القرى ورأى الإله جماله وجلاله أما سواه فقد أجيب بلن ترى. ورأى الإله جماله وجلاله أما سواه فقد أجيب بلن ترى. وعليه قد فرض الصلاة وبعد ذا سكن الفراش كأنه ما قد سرى. سيدنا النبي وعليه قد فرض الصلاة وبعد ذا سكن الفراش كأنه ما قد سرى. كم معجزات أدهشت أعداءه حاشا علاها أن يعد ويحصر. في الغار قد نسجت عليه عناكب والورق عشش والعدو تحيرا. وأجل معجزة هي القرآن إذ بقيت مدى الأزمان لن تتغيرا. يا سيد الرسل الكرام وخير من ركب البراق وخير من وطئ السرى. وأجل معجزة هي القرآن إذ بقيت مدى الأزمان لن تتغيرا. يا سيد الرسل الكرام وخير من ركب البراق وخير من وطئ الثرى. أمن علينا بالشفاعة في غد سيدنا النبي أمن علينا بالشفاعة في غد واجعل لنا عزا يدوم ومظهرا. يا رب متعنا برؤية نوره والطب بنا في كل أمر قدرا.